وحكم نكاح المتعة عندنا في أهل السنة أنه يفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق، لأنه نكاح إيه؟ باطل. ليس نكاحا، يفسخ بغير طلاق، وحيث كان الفسخ بغير طلاق لكونه نكاحا فاسدا تفرع عليه أن من نكح امرأة نكاح متعة ولم يتلذذ بها، خلي بالك المسألة دي، فله أن يتزوج أمها، له ذلك، هو نكاح باطل، ما هو زي اللي زنى بامرأة، ماء الزنا لا يحلل ولا يحرم، هدر. فهنا لو واحد يعني عقد على امرأة وعلى أن يتزوجها سنة أو سنتين ثم فسخ النكاح، له أن يتزوج بأمه، لكن في النكاح المعتاد عندنا لو عقد على امرأة لا يجوز أن ينكح أمه، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. أيوه، حتى بالعقد، مجرد العقد، لأن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطن، ده الراجح. ولذلك لو أن رجلا يعني لو أن أبا رجل يعني عقد على امرأة ومات قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، فلا يجوز لولده أن يتزوجها، ما يجوز، مجرد العقد. كان في مسألة هنا في لجنة الفتوى، واحد تزوج امرأة أبيه الذي مات عنها قبل الدخول وولدت الأولاد، ولجنة الفتوى مش قادرة تحكم على أنه يجب فسخ النكاح، هذا ده يجب فسخه لأنه ده حرام وزنا. قال المحافظة على الأسرة، طب إزاي؟ لا، يعني يجب إصدار الحكم بالإبطال والفسخ والمهر، وبعد كده طبعا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ليس المراد الحقيقة إنما العقد بس. أيوة العقد، ليس المراد الدخول، ليس المراد الدخول، لا، هو حقيقة في العقد. هذا حكم نكاح المتعة من حيث الفسخ. وأما من حيث الصداق فأشار المصنف له بقوله ويجب فيه صداق المثل، إلا أن يكون هناك تسمية فيجب فيه لها المسمى، يعني برضو إذا دخل بها إذا كان فيه صداق تأخذ الإيه المسمى لها، ما فيه صداق يبقى تأخذ صداقة مثلها إن كانت فقيرة أو متوسطة أو غنية على حسب حالها، يحكم لها بالصداق إن لم يكن سمى لها، هو غالبا بيسمى طبعا في نكاح المتعة بيبقى فيه مسمى، ولكونه ذا شبهة فقد أجازه المبتدعة وهم الشيعة فيسقط عنه الحد، يعني الزوج لا يحد ولا تحد الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إدراء الحدود بالشبهات، هذه شبهة، ولكن يعاقب العالم بالحرمة، يعني الذي يعلم بحرمة عقد نكاح المتعة ويتزوج يعاقب بضرب بسجن بصفع على قفا بأي شيء، ويلحق به الولد، الأولاد يلحق بأبيهم، وعليها العدة كاملة، المرأة يعني عليها العدة كاملة 3 قروء، فتعتد بثلاث حيض. احنا عندنا طبعا الملكية 3 أطهار، وعند الجمهور 3 حيضات، نعم، 3 حيضات ب4 أطهار و3 أطهار بحيضتين، هذا الفرق، هذا هو الفرق. لا، على حسب طبعا، أصل النساء يعني يختلفن في مدة الحيض، يعني بعضهن يحيض مثلا على شهر، بعضهن على 3 أسابيع، بعضهن على 40 يوما، فهنا والمطلق يتربص بأنفسه ثلاثة قروء. والقرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. لكن طبعا اللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. اليائسة اللي هي ما فوق الخمسين دي عدتها ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن دي اللي هي رحمها طفيلي لم تحض أصلا من وهي طفلة، ما زال الرحم على طفوليته. وليس الطفلة كما نعم لا لا, لا لا لا الرحم طفيلي، الرحم طفولي. هم بيعجموا الموضوع ده بقى على الإسلام على أحد الزواج بالأطفال يعني نساء لا، هو يعني الرحم ما زال طفيليا أو طفوليا لكن هي لم تحض، يسموها بغلة النساء يعني لا ينزل عليها الحيض لأن البغلة يعني لا تلد، يسموها بغلة النساء. ولا يجوز النكاح في العدة، لا مفهوم لقوله في العدة بل مثلها الاستبراء من زنا، من زنا منه أو من غيره أو من غصب. ففقه المسألة أن المستبراء من زنا منه أي من الزوج اللي هو هيعقد عليها أو من غيره أو من غصب اللي هو الاغتصاب أو من ملك أو شبهته بالنسبة للإماء أو معتدة من شبهة نكاح حكمها حكم المعتدة من طلاق أو غيره في عدم جواز النكاح في هذه المدة، مدة الاستبراء يعني العدة والاستبراء بمعنى واحد. يعني لو واحدة مثلا زانية يعني لابد أن تستبرئ، لابد إيه أن تستبرئ أقل شيء بحيضة عشان تدل على براءة الرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي إيه ماؤه زرع غيره، فلا يسقي ماؤه إيه زرع غيره عشان عدم اختلاط الإيه الأنساب. يبقى لابد من الاستبراء حتى ولو من حرام، لا يجوز العقد في هذه الإيه المدة، ما يجوز. يعني المرأة التي زنت لا يعقد عليها حتى تستبرئ. الله أعلم، الله أعلم الولد من أي الماءين. في عدم جواز النكاح يعني العقد، وفي تحريم التصريح بالخطبة يعني في سواء كان في العدة ولا في الاستبراء، وفي تحريم الموادعة تحريم المواعدة لها أو لوليها بالنكاح. يعني هناك عقد وخطبة ومواعدة يعني كل ده حرام في أثناء العدة، يعني عقد النكاح نفسه والوعد يعني ياخد وعد منها أو من وليها بالنكاح هذا حرام أيضا، والتصريح بالخطبة حرام. ده التعريض عاد، التعريض جائز لأن القرآن نفى الجناح عنه، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح أو أكننتم في أنفسكم. شوف الإضمار في النفس لا شيء فيه. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ما يبعتهاش جواب مثلا أو يكلمها في التليفون أنا هاخدك، لا هتزوجك، ولكن لا توعدن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا اللي هو التعريض، يقول إن شاء الله يكون خير، إن شاء الله ربنا يرزقني زوجة صالحة مثلا. لكن ما يقولهاش زوجة صالحة مثلك مثلا، ما ينفعش. يبقى ده تصريح، ده تصريح. نعم، هي اللي بتصرح معلم، هي اللي بتصرح بتقول له أنا عايز أتجوز. لا ما دي عد، يبقى ذهب ماء وجهها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن. لا لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ملعون طبعا، لأن المحصنات، المحصنات من المحرمات، القرآن قال والمحصنات من النساء، معطوف على حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية، والمحصنات من النساء باقي المحرمات، والمحصنة كل ذات زوج، فالذي يفسدها على زوجها ليتزوجها هذا ملعون، ملعون، لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فهنا طبعا الاستبراء حتى ولو من شيء حرام أو من نكاح فيه شبه، لا يجوز فيه التصريح بالخطبة ولا المواعدة ولا العقد، ولكن يجوز التعريض فقط. وفي فساد النكاح وفي فسخه يعني أن هذا، وفي تحريم المواعدة، يعني كل ده إيه يعتبر إيه حرام، وفي تحريم التصريح بالخطبة. هو الشيخ طبعا من أول الكلام يقول فقه المسألة أن المستبرأة من زنا منه اللي هو الزوج أو من غيره أو من غصب يعني غصبت أو من ملك، ملك اليمين يعني، لأنه برضو الأمة إذا وطئها سيدها لابد أن تستبرئ إذا كانت تتزوج إيه غيره، لابد، أو من ملك أو شبهته أو معتدة من شبهة نكاح، يعني نكاح بشبهة زي نكاح المتعة مثلا، حكمها حكم المعتدة من طلاق أو غيره كالوفاة في عدم جواز النكاح اللي هو العقد يعني، وفي تحريم التصريح بالخطبة لها في زمن الاستبراء، وفي تحريم المواعدة الوعد الصريح لها أو لوليها بالنكاح، وفي فساد النكاح وفي فسخه نفس الحكم، يعني النكاح فاسد ويفسخ، وله أن يتزوجها بعد تمام ما هي فيه من عدة أو استبراء إذا لم يحصل منه وطء ولا تلذذ وإلا تأبد التحريم. يعني لو واحد عقد على امرأة في مدة العدة أو الاستبراء ودخل بها أو تلذذ بها تأبد التحريم. ليه؟ قال لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، دي قاعدة في الفقه الإسلامي، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. زي واحد مثلا أبوه غني قوي وراح دابحه علشان ياخد الفلوس، ها؟ نعم، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. دي قاعدة، شوف قاعدة عريضة ازاي، حتى في المراس هتيجي في الكلام، يعني واحد ذبح ابوه علشان ياخد الثروة ويقول لك اتمتع بيها، الاسلام ما يديهش ولا ملين. يحكم عليه، يوزع التركة على الزوجة والاولاد والبنات، والقاتل النبي عصام قال ايه؟ لا يرث القاتل، ده النبي عصام اللي حكم بهذا، لا يرث القاتل، لان هو ده تبع ده القاعده دي، لانه تعجل شيئا قبلها. كذلك الذي يعقد على ايه المراه في عدتها ويتلذذ بها او يدخل يتأبد التحريم، ما تنفعش خالص. انا عايز من الان شنو القانونيه، نعم، حرم العمليه دي او يحللها وينقض الشرع عشان ما تكملش ثم إن التعميم الواقع في قول المصنف سواء كانت عدة وفاة أو طلاق ظاهر في عدة الطلاق إذا كان من غيره، وأما من طلاقه هو فله تزوجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث. لأنه عندنا طبعا فيه عدة طلاق رجعي أو بائن، فطبعا الرجعية الطلقة الأولى والثانية رجعية، يراجعها بلا عقد وبلا مهر بلفظه ونيته، يعني قولان يعني يستحب أو يجب الإشهاد، لكن راجح الاستحباب يعني. لكن لو واحد مثلا طلق امرأته، لا مش ثلاثة، طلق امرأته خلعا، يعني أعطته مالا، أعطته إيه؟ مالا، فطلقها، أخذ المال وطلقها، الطلقة دي بائنة، طلقة إيه؟ بائنة، دخلها هنا غيره ما يجوزلوش يتزوج بيها في العدة، لازم تمكس عدتها، لكن الزوج لو حب يتزوجها يرجعها في العدة بس بعقد ومهر جديدين، يعني الزوج هنا مستثنى من القاعدة دي، يعني دي مراته هي بس بانت منه بالخلع لما خلعت نفسها دفعت فلوس، فهنا دي لو عقد عليها أثناء العدة جاز له ذلك، لأن دي معتدة من مين؟ منه، معتدة منه، يبقى يجوز له أن يعقد عليها في العدة، ده لغز يعني دي. يعني متى يصح النكاح في العدة ولا يتأبد به التحريم؟ يقول لك نكاح الزوج من زوجته التي طلقت إيه؟ طلاقا بائنا، يسموه الطلاق على الإبراء اللي أبرأته من جميع الحقوق، أو على الافتداء، ولا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني دفعت له مالا وطلقها طلاقا إيه؟ بائنا. متى يعتد الرجل يشوف بعض المذاهب؟ بس هي عدة مجازية يعني، مش هي يعني قالوا إيه، يعتد الرجل حينما يطلق المرأة الرابعة، المرأة الرابعة يطلقها، يريد أن يتزوج مكانها، فلا بد أن تمضي عدة الإيه الرابعة، يعني هي عدة مجازية، مش يعني هو بس ينتظر حتى تنتهي عدتها، لأنها تعتبر لو مات أو ماتت يرثها وترثه، في حكم الزوج، في حكم الزوج. لو أيضا إذا أراد أن يتزوج أخت زوجته، كذلك لو أراد أن يتزوج أخت زوجته أو خالتها أو عمتها، يبقى أربع إيه مسائل، أربع مسائل. والعدة هنا ثلاثة أشهر. أيوة، ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب حال المرء. أرى أن المذهب يجعل طلاق الخلع أو الخلع طلاق بائن. عندنا بائن برضه، هو طلاق بائن مش راجع. لكن كيف يراجعها؟ يعني يحل للزوجة أن يراجعها؟ يراجعها كيف؟ بعقد ومهر جديدين. لا مش يعني ليس على التأبيد. لا لا لا. طلاقها ليس على التأبيد. لا لا، على التأبيد ده اللعان بس. الإيه؟ اللعان، يفرق ويفسخ النكاح على التأبيد، اللعان بس، اللعان مش الخلع، اللعان. ايوه مضى ثلاث، اللعان اللعان، ايوه اللعان، هو اللي أبد التحريم بس. أيوة. بس لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. إطلاقا من تبع المحرمات يعني، بس جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأبد التحريم فيه بالوطء في العدة، يعقد على المعتدة، وكذا إذا وقعت المقدمات في العدة لا بعدها، يعني أن الذي عقد في العدة على المرأة وتلزز بها مقدمات تؤبد التحريم، تؤبد التحريم مطلقا إذا وقعت المقدمات بس في العدة لا بعدها، أو وطئها بعدها، يعني أي العدة مع عقده فيها فيتأبد أيضا. يعني عقد في العدة ودخل بعد العدة يتأبد التحريم. يعني العقد يبقى الوطئ والتلزز يؤبدان التحريم. مدام عقد عليها فين؟ في العدة. إنما لو أجل الوقت والتلزز بعد العدة خلاص؟ ها؟ لو أجل الوقت والتلزز بعد العدة أيوه لا برضه يتأبد التحريم. أو وطئها بعدها، الوطئ بالذات. لا، إذا وقعت المقدمات في العدة مع العقد يتأبد التحريم. إذا وقع العقد والوطئ بعد العدة برضو يتأبد التحريم. أصل هو النكاح فاسد أصلا، النكاح في العدة فاسد. فاسد. سيدنا بينونة كبرى، بنت منه بينونة كبرى ثلاثة أقار. أي تحريم تأبد؟ لا مش مؤبد، مؤقت. تحريم مؤقت حتى تنكح زوجا غيره، ما هي بينونة كبرى بس ايه مؤقتة. فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، ده اسمه تحريم مؤقت. تحريم مؤقت يعني تحرم عليه تحريما مؤقتا، لكن الذي عقد في العدة تحريما مؤبدا، واللعان تحريم مؤبد خلاص. فهنا إذا وقعت المقدمات في العدة مع العقد يتأبد التحريم، إذا وقع الوطء بعد العدة مع العقد في العدة يتأبد التحريم. قال وأما إن عقد فيها وفسخه لحرمته ثم عقد بعدها ووطئها فلا حرم ولا تأبيد. يعني الأصل إذا عقد نفسخ العقد ثم ننتظر انتهاء العدة ثم يعقد عليها ويدخل، يبقى لا شيء عليه، بس مع الاسم في العقد على، لأنه ارتكب النهي ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ، فهو يعني عقد فعليه الاسم. هنا يفسخ النكاح وينتظر حتى تنتهي العدة، فإن شاء تزوج بها يتزوج بها. نعم. في حاجه اسمها اسم الفسخ، ازاي تعمل فسخ رسمي يعني؟ لا، ما هو ممكن عاد، يعني المفروض يعني ينص على ذلك، ينص. اذا كان العقد نفسه باطل هيبقى فسخ، لان الطلاق لا يكون الا من عقد صحيح. الطلاق لا يكون إلا من عقد صحيح، ولذلك في النكاح الباطل لا، المرأة لا مهر له، لا مهر له. ها؟ يعني كأن لم يكن. لا، كأن لم يكن. يعني القاضي يحكم عليها بالفسخ والتفريق بينهما، اسمه تفريق بين الزوجين. تفريق لا. حكم محكمة بقى. القاضي طبعا، الحاكم هو الذي يحكم بهذا. ويحرم التصريح للمرأة وليها بالخطبة في العدة، وكذا مواعدتها أو مواعدة وليها برضو الأب أو غيره. والتعريض بالقول المعروف مباح، مثل أن يقول إني فيك لراغب، بس إني فيك لراغب. وإباحة التعريض بالقول المعروف مقيدة بما إذا كانت العدة عدة وفاة، أو كانت العدة عدة طلاق من غيره طلاقا بائنا لا رجعيا، لأن الرجعية طبعا لا يجوز التصريح ولا التلميح ولا التعريض، لأنها ما زالت في حكم زوجة المطلق. وأما إن كان الطلاق من غيره رجعيا فيحرم التعريض بالقول لأنها محصنة، ما زالت على إيه؟ يعني في ذمة الأول لما تبين منه، إذا انتهت العدة أبانت منه فلغيره أن يتزوج. قال لأنها ما زالت إيه؟ زوجة. قل ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات، فالعبد مساو للحر في النكاح على المعتمد، خلافا لمن قال بتحريم الثالثة عليه فضلا عن الرابع. وإنما ساوى العبد الحر في النكاح دون الطلاق، يعني الطلاق له واحدة والثانية تحرم، يعني له طلقتان العبد، يعني لأن النكاح من العبادات فيستوي مع الحر، يستوي فيه الحر والعبد. والطلاق من قبيل الحدود، يعني طلق العبد الحرة طلقة واحدة، طلقة والثانية تحرم، الأولى رجعية، الأولى رجعية، لكن الحر الأولى والثانية رجعيتها والثالثة تحرم، العبد واحدة والثانية تحرم، لأن النكاح من العبادات والطلاق من الحدود، فالحدود فيها النصف دايما على العبد أو كده، والنكاح في العبادات، فالعبادات إيه؟ واحدة، الحر والعبد فيها واحد. وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات، ويجوز للحر ذلك، اللي هو نكاح الإماء، يتزوج الإماء، لكن بشرطين أشار لأولهما بقول إن خشي العنة، خشي الوقوع في الزنا يعني، وأشار للثاني ولم يجد للحرائر ولو كتابيات طولا، يعني لم يجد مالا ينكح الحرة، يبقى إذن يجوز له أن يتزوج الأمة، لقول تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والطول أي مالا يصدقها من نقد وعرض ودين على مليء وسائر ما يمكنه بيعه ككتابة وخدمة معتق لأجل أو إجارته ودابة ركوب وكتب فقه محتاج لها. يعني طبعا عايز أقول أنه المال الذي يتزوج به الرجل يجوز سواء كان مال متمول أو منفعة أو إيه أو منفعة. إلا دار سكناه، طبعا لأن الدار ما يتباعش طبعا، مش هيسكن في الشارع، إلا دار سكناه وإن كان فيها فضل عن حاجته، يعني لا يبيع الزائد من الإيه من الدار يعني، وخدمة مدبره لجهل قدرها، اللي هو قال لعبده أنت حر بعد دبر، يعني لأن خدمة المدبر دي غير معلومة هيعيش كام يعني. قال فإن تزوج بدون الشرطين المذكورين أو أحدهما فسخ نكاحه بطلاق، لأنه من النكاح المختلف فيه، وكل نكاح مختلف فيه ففسخه بطلاق، لكن النكاح الباطل يفسخ بلا طلاق. قال أما لو تزوج الحر بالإماء بشرطه ثم زال المبيح لم ينفسخ نكاحه، يبقى على ما هو عليه لأنه صار من أهلها، يعني صار من أهل هذه الرخصة، يعني ما دام متحققة معاه، يعني هو لم يجد الحرة يتزوجها ولم يجد مالا يتزوج به، فتزوج الإماء يبقى نكاحه يبقى حتى ولو غني بعد ذلك. ونقف على بيان الحكم في العدل بين الأزواج أن يتمتعوا. النساء الذين كانوا يتمتعون بهن من الأسيرات الكفار أم من أحرار المدينة؟ ايوه ده انا حتى في دماغي يعني في شويه يعني السيارات الذين ملكهن الجيوش الجيش لا أصلا الأسيرات الأسيرات لهن حكم الإماء ما لهمش دعوة بالتمتع دون الأمة يجوز أن يتمتع بها من غير أجرة كويس جو أنا في حالة الجيش لما الرسول أيوة التمتع كان بالحرائر التمتع الحرائر في المدينة أيوة الحرائر لا الموجودين الموجودون في في في مدينة خيبر من اليهود اليهود من أي حد مش محدد اصل هو طبعا ايه الـ الـ الـ الـ النكاح جائز الذين لا لا بس الاسيرات بحرهم معاهم لا لا هم كانوا او او او او من زوجات الرجال الذين كانوا ياسرونهن مثلا او من الحرائر الموجودين في خيبر الحرائر غير المتزوجات الحرائر غير المتزوجات هو لا يجوز التمتع الحرة غير الزوج غير الغرض أقصد الحرة يمكن هي التي لم تتزوج أيوه ولو مع زوج آخر لا تبقى حرة لا ما مع زوج آخر تبقى محصنة أيوه المحصنة لا يتمتع بها حرة محصنة حرة محصنة لا ما هي لا لا أصل المحصنة هي ذات زوج هذه معنى كلمة والمحصنات ذات الأزواج لكن دي تعتبر سيب أو بكر غير زوج من ضمن الأيامة وأنكحوا الأيامة منكم فالأيم التي لا زوج لها هي التي يتمتع بها سواء أمة أو حرة أيوة أصل الأمة يجوز بدون عقد التمتع بها مدام هي ملكه يتمتع بها من غير عقد هذا الفرق يعني أباح النبي أن يتمتع الرجال بالنساء الحرائر بالنساء الحرائر اللائي لا أزواج لهن أيوه خلي بالك ما تختلطش عليك المسألة هتجمع بين الزوجين إزاي ما ينفعش أيوه لا خلي بالك لا أنا قلت أسيرات لا الأسيرات ما يبقاش حرة الأسيرة تبقى أمة خلاص على طول تبقى أمة بتقسم تبع الغنيمة أيوه وتقسم ويأخذها حربية على حسب من الجيش أيوه أيوه أيوه طبعا إذا كانت تمام هذا والله تعالى أعلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك أن نتوجه إليك بسيدنا محمد نبي الرحمة يا سيدنا محمد رسول الله إنا توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا جميعها لتقضى لنا اللهم فشفعوا فينا شفاعة مقبولة مرضية يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد بكرة وأصيلا وردنا يا مولانا والسامعين والحاضرين إليك ردا جميلا ولا تجعل للشيطان على عقولنا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا بعد الوفاة سبيلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر عيوننا من الخيانة اللهم اشف منا المرضى اللهم اجعلنا كما تحب وترضى اللهم إنا ضعفاء فقوا في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين